يسأل أخونا هل دعاء القنوت في الوتر واجب؟ سنة مستحب ليس بواجب، لو قنت ولا الوتر لو أوتر ولا يقنت لا بأس، لكن هنا يقنت مستحب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.